كذلك أيضا اختلف العلماء فيما إذا سجد الإنسان هل يقدم يديه أو يقدم رجليه ركبتين. منهم من قال قدم اليدين ومنهم من قال قدم الركبتين، وكل منهما أو من الطائفتين احتج بحجة. فهل إذا اختلف الناس في مثل هذه المسألة يكون هذا سببا للكراهية؟ أبدا، لا يكون إلا من الشيطان الذي يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. والراجح في هذه المسألة أن يقدم الإنسان ركبتيه قبل يديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فلا يبرك كما يبرك البعير. وانتبه للتشبيه حتى يتبين لك الأمر. التشبيه هو بالهيئة، هيئة السجود. وأنت إذا شاهدت البعير يبرك وجدته ينزل يديه قبل رجليه، أليس كذلك؟ ولا ما شاهدت البعير؟ نعم، البعير مشاهد، ما الرجل يمشي على سنامه. إذن يمشي على أربع. نعم، الثنتان الأوليان يدان، نعم، والثنتان رجلان. نعم، يمشي على أربع، لكن ما قال أربع أرجل. إذن له يدان ورجلان. إذا نظرنا إلى بروك البعير وجدنا أنه ينزل إيش؟ مقدم جسمه على مؤخره. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، شف الفرق بين العبارتين. لو قال على ما يبرك قلنا لا تبرك على الركب، لأن البعير يبرك على ركبتيه لا شك، ولا أحد ينكر هذا أن ركبتي البعير في يديه وأنه يبرك عليه، هذا لا إشكال فيه. ولكن لفظ الحديث لا يساعد على هذا، فلا يبرك كما يبرك، لم يقل على ما يبرك. فإذا اختلفنا في هذه المسألة وجدنا شخصا يصلي إلى جانبنا يقدم يديه وآخر يقدم ركبتيه، هل يسوغ لنا ونحن أمة واحدة أن نجعل من هذا الخلاف سببا للكراهية؟ أبدا. بل أقول ما دمت خالفتني من أجل أن هذا هو الحق عندك وأنك متبع للدليل فأنت موافق لي في الواقع، لأنني أنا ما خالفتك إلا بمقتضى الدليل عندي. فإذا العمل واحد والهدف واحد، ولا ينبغي أن نضلل بعضنا بعضا بمثل هذه المسائل التي فيها مساغ للاجتهاد.